تتنابح الكلاب في الصحافة فينبح بعضها بعضا وتخرج أصواتا تقول لنا إن هؤلاء الكلاب أحثوا وجوههم التراب مدحوا وليس لهم صواب يتمادحون كأنهم كلب تنابحه كلاب هذا يسيل لعابه حتى يسيل له لعاب يتمادحون بخسة ملأت جرائدنا الذئاب ملأت جرائدنا الكلاب